سؤال يسأل يقول عن التأمين وأنه أبيح من أجل الضرورة، هل هذا مطلق أو أنه للذين عليهم ضرورة؟ هي الضرورة تقدر بقدرها، إذا كان الإنسان اضطر إلى هذا التأمين وألزم به فإنه يفعله ولا يكون عليه حرج، لأن هذا من باب الضرورة، فمن احتاج إليه كان في بلد تشترط ذلك ولا يمكن أن يتم عمله إلا بهذا التأمين كما ذكر، الذي هو تأمين محرم ليس تأمينا تعاونيا كفي بعض البلاد، فعليه أن يفعل ذلك مع اعتقاد أن هذا الأمر غير مباح لكن من باب الضرورة، وعند ذلك لا حرج عليه بإذن الله، والله أعلم.